بعد راح اللقي حاله. كل ده كان ليه لما شفت عيني؟ كل ده كان ليه لما شفت عيني؟ حن قلبي ليه وانشغلت عليه حني قلبي ليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه؟ كل ده كان ليه كان ليه ليه يا روحي ليه واحترت اشوفه فين وان شفته هقول له بيه بتعني بقاله يومين يا روح يومين مع رمزي وخزي موقع بانل.